الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، ورق السماء بنعاله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أبناء فاطم روح القدس عبدكم، وخصكم بالذي قد خص جدكم. أقول والقلب لا يهديه غيركم، يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله. المصطفى خير خلق الله جدكم، والمرتضى والد، والطهر أمكم. وبعد ذكر رسول الله ذكركم كفاكم من عظيم الشأن، أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. قد أمدكم وخصكم بالذي قد خص جدكم، وبالنيابة عنه قد أمدكم، فأنتم الملأ الأعلى وعندكم علم الكتاب وما جاءت به السور. سعدت ليالي بخير هيامي في مدح من ولدت لخير إمامي، في مدح من برقت بهاجرة الجوى أنعامها، إلى إنعامي. يا قم لو تدري إن منتك التي سكنت ببيت النور بيت عظامي، هذيك بنت الطهر طاهرة اللواء وسليلة الأطهار والعلام، هذيك من عصمت فليس تنفل مهما يكن تنساه عند جسامي. هذيك نور الله أشرق في رباق من فمال النور والأظلام، في قبة صفراء حطت فوقها الأملاك في الأشكال مثل حمامي. يا داخل الحجرات سلم ها هنا جبريل، حتى هو أتى بسلامي، واخفض فثم النور يبهر طرفك الحيران، وادعو الله باستعظامي. والارض يا والارض يا الله كرم الهادي، والارض ملك السماوات، والارض والارض اهني الليل معصوما، والارض والرضا والارض وقدم تهنئة الحامي الحمية. بهلها بهلها الدنيا أهل العبد صاروا، بهلها بهلها ولو انم نورهم ما جت، بهلها النصارى بمن الهادي، بهلها بهلها بعلي واولاده والزهرة الزكية. عجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال سيدنا ومولانا الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: إن لله حرما وهو مكة، وإن لرسول الله صلى الله عليه وآله حرما وهو المدينة، وإن لأمير المؤمنين حرما وهو الكوفة، وإن لنا حرما وهو مدينة قم، وستدفن امرأة من ولدي من زارها وجبت له الجنة. صلوا على محمد وآل محمد. نهنئكم أيها المؤمنون بهذه المناسبة العطرة، وهي ذكرى ميلاد السيدة الجليلة فاطمة بنت الإمام موسى الكاظم عليهم أفضل الصلاة والسلام. في الحقيقة عليكم السلام، إن مدينة قم قد افتخرت بهذه السيدة الجليلة عندما حلت فيها. ومدينة قم من المدن القديمة التي افتتحها الأشعريون بقيادة أبو موسى الأشعري. والأشعريون كانوا من الموالين لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، عدا أبو موسى الأشعري الذي خرج عن الخط، عن خط أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وهذه المدينة كانت تتبع إداريا في زمن الدولة الأموية والدولة العباسية، كانت تتبع إداريا إلى مدينة أصفهان. وكانت مدينة قم من المدن الموالية لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، بينما مدينة أصفهان كانت في تلك الفترة يعني على غير خط أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولذلك كانت السلطة والإدارة في مدينة أصفهان. فتلاحظ بين الفترة والأخرى تكون هناك غارات وإغارات من أصفهان على مدينة قم، من فترة وأخرى تشوفهم يهجمون على مدينة قم لأي سبب كان، يردون سبب إن مثلا ولاهم لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فهذه المدينة المقدسة والتي تسمى عش آل محمد صلى الله عليه وآله، ولها أسماء كثيرة من ضمنها تسمى بمدينة الزهراء لأنها أزهرت بفاطمة المعصومة عليها أفضل الصلاة والسلام. هذه المدينة احتضنت الحوزة العلمية التي خرجت الكثير من العلماء والأساطين والمجتهدين مثل الصدوق، هذا العالم الجليل الذي له مؤلفات كثيرة تناهز أو تقارب 300 مؤلف. الصدوق وابن والده ابن بابويه يسمى أيضا شيخ المحدثين. ابن بابويه طبعا مرقده في مدينة قم، والصدوق خارج مدينة قم في الري، حتى أن الشيخ الصدوق يقولون عندما مقامه أصابه بعض من الخراب وأرادوا تجديده فكشفوا عن القبر وشاهدوا بأن جسد هذا العالم الرباني لا زال غضا طريا كأنما دفن الساعة. وطبعا الحوزة العلمية كما قلنا التي خرجت المجتهدين لم تكن يعني إنها أصبحت هناك يعني وليدة صدفة أن تصير حوزة علمية هناك، لا، ولكن ببركات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. يقولون الشيخ أو السيد الميلاني يقول إش كثر كان يحاول إقامة حوزة علمية في مدينة مشهد لكنها لا تستقيم مثل ما استقامت هذه في مدينة قم. الإمام الصادق عليه السلام يقول في حديث لا عن مدينة الكوفة: وستخلو الكوفة من المؤمنين وسيأزر العلم منها، يعني ينكمش، ويصير العلم إلى مدينة قم. وهذا اللي صار في يعني زمن طاغية العراق، العلم تقلص وانتقل يعني إلى الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وهناك أحاديث كثيرة تبين بأن مدينة قم هم من أنصار الإمام الحجة عجل الله تعالى له الفرج. هذه السيدة كما قلنا أو هذه المدينة تشرفت بقدوم السيدة المعصومة إليها. كيف قدمت السيدة المعصومة إلى مدينة قم؟ طبعا السيدة فاطمة المعصومة صلوات الله وسلامه عليه اختلف الرواة في سنة ميلادها، بعضهم قال سنة 173، بعضهم قال سنة 179، بعضهم قال سنة 180 هجرية، ولكن الظاهر والصحيح من الروايات بأنها قد ولدت سنة 179 للهجرة، ولدت في مدينة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، المدينة المنورة، وعاشت كما تقول الرواية 6 سنوات مع والدها الإمام موسى الكاظم، وبعد ذلك الإمام موسى الكاظم أخذ رهينة في سجون هارون الرشيد لعنه الله، وكانت على صغر سنها سلام الله عليها تحدث الناس، حتى أن في يوم من الأيام كان هناك وفد من أهل الكوفة جاءوا لزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله، فمروا ببيت الإمام موسى الكاظم عليه السلام، وكان في سفر له هو وابنه الإمام الرضا عليه السلام، فاغتموا لأن عندهم مسائل يريدون أن يعرضوها على الإمام موسى الكاظم، فاغتموا لذلك، وإذا بالخادم أو الجارية قد أخذت المسائل وأعطتهم أعطتها إلى السيدة فاطمة المعصومة فأجابت عليها كاملة، ثم انصرفوا مستبشرين. يقولون في الأثناء في الطريق التقوا بالإمام الكاظم والإمام الرضا عليهما السلام وأخبروه بما جرى، فنظر الإمام إلى أجوبة ابنته فاطمة المعصومة فقال: نعم، فداؤها أبوها، مع صغر سنها سلام الله عليه. ثم بعد ذلك، بعد 6 سنوات هذه، ترعرعت في كنف الإمام الرضا عليه السلام، لأنه أيضا كان الأخ الشقيق، يعني خليصها من أم واحدة، من أم وأبو، إذا كان من أم واحد وأبو واحد يسمى شقيق، فكان الأخ الشقيق لفاطمة المعصومة، ويقال بأن عندها 4 غير الإمام الرضا سلام الله عليه. فعاشت في كنف الإمام الرضا سلام الله عليه إلى أن دعاه المأمون الخؤون لعنه الله وأشخصه إلى خراسان. فبعد سنة كتب كتاب إلى السيدة فاطمة المعصومة أن اقدمي علينا فإنا مشتاقون إليك. فأخذت فاطمة المعصومة، جهزت حالها وذهبت إلى قبر رسول الله ودعته، ثم سارت باتجاه خراسان للقاء أخيها الإمام الرضا عليه السلام، إلى أن وصلت إلى مدينة ساوة، وهي قريبة، يقال بأنها بين قم وطهران، هناك مدينة تسمى ساوة وآوة، يقولون هذه ساوة على غير خط أهل البيت عليهم السلام، بينما آوى هي موالية لأهل البيت سلام الله عليهم. إلى أن وصلت هناك، رواية تقول بأن هجم عليهم جيش من قبل المأمون، وبعضهم قال بأن جيش، لأنهم ما يحبون أهل البيت مدينة ساوة، فهجموا عليهم وقتلوا ما يقارب 23 شخص ممن كان مع فاطمة المعصومة، يقولون ما يقارب 30 شخص كانوا وياهم، فقتل منهم 23 شخص، بقوا جواري كم جارية وياها، كانوا وياها بعض أخوتها فقتلوا كذلك. فسألت، وبعضهم قال بأنها مرضت في الطريق، وذلك بسبب سم قد بعثه المأمون إليها سلام الله عليها، فمرضت وسألت عن مدينة قم، فقالوا لها بأنها تبعد 10 فراسخ من مدينة ساوة، فقالت: احملوني إليها، فحملوها إلى مدينة قم، واستقبلها موسى بن خزرج الأشعري استقبالا يليق بمقامها سلام الله عليها، استقبلها استقبال عظيم، وبقيت في مدينة قم في بيت النور سلام الله عليها. بقيت 17 يوم فقط، ثم انتقلت إلى جوار ربها عليه السلام مظلومة غريبة، وقاموا بتجهيزها. عند ذلك أرادوا أن يضعوها في ملحودتها بعد مرة غريبة كذا، فقالوا من ينزلها هذه؟ شافوا لهم هناك واحد رجل دين ورع كذا، قالوا يكون يجي تنزل بنت الإمام الكاظم. بينما هم كذلك، وإذا بفارسين قد أتيا مضيقين بلثامهما، يقولون وصلوا، وإذا بهم قد ابتعدوا، ابتعد الناس عن هذين الفارسين، وأخذ الفارسين تلك الجنازة وألحداها في موضع الموضع هذا الموجود الآن. ويقال بأنه الإمام الرضا مع أحد أخوته هو الذي جاء إلى أخته وأنزلها إلى حفرتها. فبقي ذلك القبر معلما ومزارا يزوره المؤمنون، وله طبعا، وأول من بنى ضريحا على ذلك القبر هي زينب بنت الإمام الجواد عليه السلام. وهذا القبر كما يوجد في بعض الكتب بأن هذا القبر يوجد ليس فقط قبر السيدة فاطمة المعصومة، حتى زينب بنت الإمام الجواد مدفونة هناك، وأحد خوات السيدة فاطمة المعصومة تسمى ميمونة، واحدة ثانية تسمى بأم محمد، وبعض جوارها مدفونين في نفس المنطقة هذه. يعني يعني إذا واحد إن شاء الله يرزقنا وياكم زيارتها، إذا واحد يروح يزور يكون بعد بالإضافة إلى السلام على السيدة المعصومة يسلم على العلويات الهاشميات الموجودات في نفس المكان. وأصبح هذا المكان مزارا وملاذا للوالهين من المؤمنين والمشتاقين، تقضى عندها الحاجات، حالها كحال أبيها وأخيها. هناك رواية عن أن السيد محمود المرعشي النجفي، والد المرجع المرعشي النجفي، يقولون بأنه أراد أن يعرف قبر فاطمة الزهراء أين يقع، فأخذ يقوم ببعض الأوراد، بعض الأوراد بعض الأعمال يقوم بها لمدة 40 يوما. في نهاية 40 يوم رأى الإمام الباقر أو الصادق عليهما السلام، فسأله وقال له: سيدي أريد أن أعرف فوين يكون هذا قبر أمكم فاطمة الزهراء. قال: عليك بكريمة أهل البيت. هو ما كان في بال أن كريمة أهل البيت يعني قبل هاليوم أن يطلق عليها كريمة أهل البيت، في بال أن يقصدون فاطمة الزهراء. قال: أنا أبحث عن قبرها كريمة أهل البيت فاطمة الزهراء. قال: لا حيث ذهبت يا سيد، وإنما عليك بقبر فاطمة المعصومة. يقول هذا ممنوع أحد يعرف بعد إلا أولادها. فقال له عليك بقبر فاطمة بنت الإمام موسى الكاظم، لأن يقولون بأن التجليات فاطمة الزهراء تكون في فاطمة المعصومة سلام الله عليها. ولذلك جميع ألقاب السيدة فاطمة الزهراء قد استحوذت عليها وأطلقت على السيدة فاطمة المعصومة، حتى لقب سيدة النساء، سيدة نساء عصرها وزمانها سلام الله عليها. يقولون فالمرجع المرعشي النجفي شال ضعنه وأولاده وكذا وذهب إلى فاطمة المعصومة عليها السلام وقصدها، ولها الكثير من المعاجز والكرامات التي كانت تبهر العقول ولا تكون إلا من ولي أو من إمام أو من ولي من أولياء الله، ولا غرو أن تكون من السيدة فاطمة بنت الإمام موسى الكاظم عليها السلام. يقولون في يوم من الأيام القائم على مقام السيدة فاطمة المعصومة في يوم من الأيام رأى في الرؤيا بأن السيدة فاطمة المعصومة تقول له قم يا فلان وأسرج أنوار المنارات، وتعا شاف روحه في النوم قال هي يمكن أضغاث أحلام كذا، ردنا مرة ثانية جت لي ما تقوم، قوم اسرج المنارات. يقول مرة بعد ما اعتنى بهذا الكلام، مرة ثالثة قالت له قم وأسرج الأنوار. يقول طالع بعد الوقت إلا بعد على الفجر، يعني باقي وقت كثير، فقام من ساعته وأسرج الأنوار وجاء بعد تالي واصل إلى الفجر. الفجر يقولون راح قعد صلى على النبي كذا وراد لقام تعقيبات كذا، قعد يقولون بعدين كان في ذلك اليوم يوم ممطر، بل الثلوج كانت تتساقط في ذلك اليوم. يقولون جلس في زاوية مشمسة كذا يتشمس مع بعض خدمة الحضرة، وإذا يسمع بعض الأشخاص يتحدث يقول لولا بركات فاطمة المعصومة لكنا البارحة في عداد الموتى أو عداد الضائعين، لأنهم ضلوا الطريق وإذا بهم يرون في وقت متأخر أنوار ومنارات السيدة المعصومة فاهتدوا إلى مدينة قم. ولها الكثير من الكرامات، حتى بعضنا يعني أنا أعرف بعض الأشخاص، واحد كان من عندنا من نفس قريتنا يعني كان ابنه أصيب يعني بال يعني تقدر تقول شلل، ما كان يتحرك، فذهب إلى السيدة المعصومة سلام الله عليها واستجار بها. احنا من يوم نشوفه يروح لا كان ماله، يعني يشيلونه ونزلونه بأيديهم يعني ما حمال يحملونه، ثم بعد ذلك لا في رجعتهم رجع يمشي طبيعي، يمكن له يعني جو. اللهم صل على محمد. فكان له الكثير من الكرامات التي حاز بها الكثير من المؤمنين. أما بفضل زيارتها سلام الله عليها كما ذكرنا الحديث الذي استهلينا به مجلسنا، من زارها وستدفن بضعة إمام الصادق يقول، يعني هذا قبل لا تولد فاطمة، الحديث قبل لا يولد حتى الإمام الكاظم سلام الله عليه، وستدفن بضعة أو امرأة من ولدي من زارها وجبت له الجنة. الإمام الجواد يقول، من زار عمتي فاطمة المعصومة بقم عارفا بحقها وجبت له الجنة. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أفلح من يصلي على الرسول وآل الرسول. يا مستمعين النظام، صلوا على البدر التمام محمد صلى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على البشير النذير والسراج المنير الطهر الطاهر والعلم الزاهر والبحر الزاخر المنصور المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الراوي، لما حملت سيدتنا ومولاتنا السيدة نجمة أو تكتم عليها السلام أم الرضا خليفة رسول الله صلى صلى الله عليه وآله وسلم بابنتها كريمة أهل البيت فاطمة المعصومة عليها السلام، كانت لا تجد في بطنها ألما ولا وجعا، وكانت تجد خفة واتساعا. ولما جاءت ليلة ميلادها دخل عليها الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم، وقال لها، إنك تلدين ابنة صديقة زكية. ولما أراد الله سبحانه وتعالى أن يشرف الأرض بنور سيدتنا ومولاتنا فاطمة المعصومة عليها السلام، بزغ النور من السيدة تكتم فامتلأت الدار نورا. فبينما هي جالسة لا تحس ألما ولا وجعا، وإذا بها قد وضعت بفاطمة المعصومة أفضل السلام والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد. حسن والحسين صلوات ربي عليهم، زين العابدين صلوات ربي عليهم، أئمة المعصومين صلوات ربي عليهم، صاحب العصر والزمان إلهي عجل فرجه، صاحب العصر والزمان إلهي عجل فرجه، بنت موسى سادت بفضل وعلم ذات قرب من النبي ورحمي طاولت قبة لها كل نجمي فلتباهي بفاطم أرض قمي ولها الفخر والثناء المكرر. أرض قم تشرفت منذ حلت بضعة المصطفى بها واستقلت فعلى شأنها كثيرا وظلت حوزة العلم في حماها وجلت بالأساطين والمراجع تزخر. ليلة حادي ذي القعدة زهية ميلاد الزكية ليلة حادي ذي زهية ميلاد الزكية ليلة حادي ذي القعدة زهية ميلاد الزكية خيرة النسوان اخت الرضا عنوان الديانة صاحبة عز وشرف عالي وأخلاق وأمانة لما جت للدنيا ضوت كل أراضينا وسمعنا نور المعصومة يضوينا نور المعصومة يضوينا نور المعصومة نور المعصومة يضوينا وزينت أرض المدينة وبالفرح هلت علينا وجوهرة ودرة ثمينة جل قدرها ومنزلتها وشانها عالي ومعظم مثل حواء ومثل آسية وأم عيسى ابن مريم طاهرة من أرجاس صفاها العلي من كل مأثم طاهر منبتها ومولدها طاهر منبتها ومولدها طاهر منبتها ومولدها طاهر منبتها ومولدها وهذه منبتها معظم وبضع من طه المكرم ومثل آسية ومريم عن أبوها لا تسايل موسى بن جعفر الكاظم باب حاجات الموالي صاحب العز والمكارم أمها أكرم أمهات الخلق من دون العوالم معصومة ونتواها بحبها معصومة ونتباها بحبها معصومة معصومة ونتباها والأخو ضامن الجنة والرضا مولانا كلنا زورا وقصد له وتعنى مرقد المعصومة في قم تنفرج عند الشدايد نسأل الله إن يرزقنا الزكاة شاهد ويستجيب الدعوة منه بحق بيت موسى المجاهد. الجنة المن يلفيها الجنة هالجنة والجنة وفاطمة المعصومة حبنا الليلة ما ولدها جمعنا والأمل نوار دربنا هذه فاطمة الدرة البهية معصومة وزهية هذه فاطمة الدرة البهية معصومة وزهية أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد صلوات صل على علي بن أبي طالب صلوات فاطمة الزهرة الحسن والحسين زين العابدين أئمة المعصومين صاحب العصر والزمان إلهي عجل فرجه صاحب العصر والزمان إلهي عجل فرجه هم صاحب العصر والزمان إلهي عجل فرجه اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل نواظرنا بنظرة منا إليه وعجل فرجه وسهل